الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله صلوا على رسول الله الله يا مولانا أو بسم الله بيها بديت بيها يا ابن البني على نبينا ترفع بالميزانية الله الله الله الله الله الله الله الله وعلى النبي موالي نطار محمد الحبيب معنا يحضر صلي وعلى النبي الله الله محمد الحبيب رسول الله صلي وعلى النبي زيدوا زيدوا صلي وعلى النبي زيدوا زيدوا صلي وعلى النبي زيدوا زيدوا محمد الحبيب ليل وطيعوا صلي على النبي الله الله محمد الحبيب رسول الله صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على الهادي صلوا على شوق عزي وإرشادي عزي وإرشادي عزي وإرشادي يا أحمد يا شفيع الخلق صلوا عليه.